بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في الفوائد المستنبطة من الحديث الذي أورده ابتدائي وطالعة كتابه قصة إسلام عمرو بن عبسة، ووقفنا في ضمن الفائدة الثانية حيث قال: وفيه أي الحديث من العبر أيضا بعد الأولى أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني الله، لما قال له عمرو: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال عمرو بن عبسة: بأي شيء أرسلك؟ سؤال عن ماهية الرسالة وعن المرسل به، ما حقيقته؟ قال: بكذا وكذا. كان المصنف رحمه الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أفصح، فقال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، فذكر شيئين هما الصلة والتوحيد، لكنه فصل في مقام التوحيد، لأن قوله أن يوحد الله لا يشرك به شيء هذا كله يدل على ماذا؟ على التوحيد، فالتوحيد يدخل فيه ماذا؟ انتفاء الشرك. قال رحمه الله تعالى: فتبين من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن زبدة خلاصة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وكسر الأوثان بصلة الأرحام، كسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. ذكر ثلاثة أشياء تفصيلا للتوحيد. قال: توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له، وكسر الأوثان، عرفنا أن كسر الأوثان يتعلق ببغضها فيما يتعلق به بالقلب وتحطيمها وإزالتها في الخارج، فما كان في القلب هذا لازم ولا ينفك عنه صحة التوحيد، وما كان خارجا هو متعلق به بالقدرة لأنه من إزالة المنكر، والمراد به كسر الأوثان إزالتها بأي وجه كان، فيدخل فيه التحريق والإغراق ونحو ذلك. ومعلوم عادة وعقلا أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف، يعني كسر الأوثان هذا لا بد منه، حينئذ ثم تعلق به بالأوثان، ومعلوم أن عباد القبور وأن المشركين تعلقوا به بهذه الأوثان على أنها آلهة، حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم ارتباطا قويا، ولذلك يفدونها بالأرواح والأموال والأهلين والأولاد ونحو ذلك، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من شدة العداوة والبغض، ثم بعد ذلك لابد من القتال، لأنهم لن يكفوا عن ذلك إلا بماذا؟ إلا بقتاله. أو يحتمل وجها آخر، وهو أن التوحيد ودعاة التوحيد قد يقاتلون من جهة أهل الشرك، حينئذ لابد من تجريد السيف من الطرفين، سواء كان من جهة المشركين إذا قاتلوا أهل التوحيد، أو كان به بالعكس أن الدعوة لازمة، وإذا كانت الدعوة لازمة حينئذ لن يتم ذلك إلا به بالقتال. ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة، ليست العداوة فحسب، بل شدة العداوة والبغض للشرك والبغض للمعبودات هذا لازم من لوازم التوحيد كما مر تقريره، بل ما من نبي إلا وقد دعا إلى ذلك. ومر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام، جميع الرسل نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، جمعوا بين أمرين: النهي ثم تنزيل الحكم بعد ذلك، كفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام، فإذا لم يتبرأ حينئذ لا يكون مسلما. لماذا؟ لأن بغض هذه الأوثان والبعد عنها والبراءة منها داخل فيه في أصل الدين، وأصل الدين معناه ماذا؟ معناه لن يتحقق له وصف الإسلام إلا بتحققه، وهو مقتضى الشهادتين. إذن كسر الأوثان وبغض الأوثان، البراءة من الأوثان والبعد ومجانبة الأوثان داخل في معنى لا إله إلا الله. فمن لم يبغض ولم يترك ولم يجتنب، حينئذ لا يتحقق له وصف الاتيان به بالشهادة. وكلامه رحمه الله تعالى صريح واضح بين في ذلك، وكفر من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. إذا لابد من البراءة من الفاعلين، وإلا لن تتحقق ملة إبراهيم. ومما تعبدون من دون الله، إذن براءتان: براءة من شخص ذاته الفاعل المشرك، وبراءة كذلك مما أشرك به يعني الآلهة والأوثان والأصنام. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه آية واضحة بينة تدل على بيان حقيقة أصل الدين، وأنه لن يتم إسلام عبد إلا بتحقيق هذه الأوصاف المذكورة في هذه الآية. ثم قال: واتفق أهل الملل على تعظيم إبراهيم عليه السلام لقوله: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين لماذا؟ لشركهم. قد عرفنا أن القاعدة هنا في ماذا؟ فيما يتعلق بالشرك وفيما يتعلق به بالمشركين. فكل آية تدل على البراءة من الشرك ذاته حينئذ تستلزم البراءة من فاعله، وكل آية تدل على براءة من المشركين فهي براءة من الشرك. لماذا؟ لأن قوله وما أنا من المشركين لماذا؟ لأي سبب؟ ما العلة؟ هل الحكم النفي هنا معلل أو لا؟ نقول نعم معلل، وهو كونهم قد تلبسوا بالشرك. إذن لا يقولن قائل أنه قد يتبرأ من الشرك ويبغض ذات الشرك الذي هو صرف العبادة لغير الله تعالى ثم لا يبغض فاعل الشرك، هذا تناقض بينه بين أمرين. مع أن النصوص، مع أن النصوص قد جاءت بهذا وهذا، كما في الآية السابقة تبرأ من عباد القبور عباد الأوثان وتبرأ من الشرك ذاته. حينئذ كل نص كقاعدة ينبغي نظر وتأمل فيها، كل قاعدة جاء بتحريم الشرك ذاته وبغضه والبراءة منه فهو براءة من الفاعل، والعكس صحيح. حينئذ نقول كل آية جاءت بالبراءة من فاعل الشرك فهي براءة من الشرك ذاته، كل منهما ملازم لي للآخر. ولذلك حتى في المعاصي لا يقول أن قائلا أتبرأ من الربا ثم المرابون يكون ماذا؟ الولاية التامة، هذا تناقض. أليس الولاء والبراء يتبعض في شأن المؤمن إذا فعل المعصية؟ بلى، إذن يتبعض. فإذا جاءت الآيات والنصوص تدل على بغض الله تعالى للربا، إذا فعل الربا ما حكمه؟ لو لم يرد نص نقول كل نص دل على البراءة الجزئية من فعل الربا هي مستلزمة لي للفاعل، لأنه صار تناقض. كيف يكون الربا ذاته مبغوضا ثم بعد ذلك الفاعلون يكون ماذا؟ من أقرب الأقربين، هذا يكون فيه شيء من التناقض. قال رحمه الله تعالى: وهذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص. بمعنى ماذا؟ أن هذه المسألة مفروغ منها، لا نحتاج إلى أن نأتي بنص خاص. يعني عباد الأصنام هؤلاء ليسوا بمسلمين عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى، بل لا نحتاج إلى أن نستدل بماذا؟ بنص خاص، لأن فهم التوحيد وفهم مقتضى الشهادتين لا يتحقق إلا بالبعد والبغض لهذه الأوثان. قال رحمه الله تعالى: فمن قال إن عباد الأصنام لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء فهو أكفر من اليهود والنصارى، ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى. حكم على طائفتين: أولا ما يتعلق بفاعل الكفر ذاته، وثانيا فمن لم يكفر هؤلاء الكفار. الطائفة الأولى ماذا قالت؟ قالت بأن من لم يعبد الأصنام هذا فاته شيء من الحق، بمعنى أن عبادة الأصنام هذه داخلة فيه في التوحيد، فكفرهم شيخ الإسلام بل رأى أنهم أكفر من اليهود والنصارى. ثم من شك في كفرهم أو توقف فيه بكفرهم كذلك هو أكفر من اليهود والنصارى عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذا ما يتعلق بتكفير الكافر، إن كان الكافر مجمعا عليه كاليهود والنصارى وعباد القبور، فهذا من توقف في كفرهم حينئذ يلحق بهم، والنصوص تدل على ذلك. قال: فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام، يعني ليس هذا الحكم خاصا بالمسلمين وتكفير عباد الأصنام، إنما اليهود كذلك والنصارى. ولذلك استفتح كلامه بنسبة هذا الحكم إلى أهل الملل، فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل قد نهت أقوامهم عن ماذا؟ عن عبادة الأصنام، وكفروا من يفعل ذلك. إذن جمعوا بين الأمرين، حتى اليهود والنصارى يعلمون أن عباد القبور وعباد الأصنام وعباد الأوثان أنهم كفار. وأما تجريد السيف وهو القتال، فقد شرعنا في ذكر أقواله رحمه الله تعالى ونتمها ليلة. فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 28 صفحة 349: فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كل من بلغه شرع فلم يستجب، لم يمتثل، حينئذ وجب ماذا؟ وجب قتاله حتى يستجيب. ثم استدل بهذه الآية وهي عامة، وإن كان كثير من المفسرين يجعلون الفتنة هنا خاصة بالشرك. وقال رحمه الله تعالى جزء نفسه بعده بصفحات: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بشهادتين. كل من نطق بشهادتين لكنه لم يلتزم بالشريعة، قال: آمنت بالصلاة والزكاة والصوم لكن لن أصلي ولن أصوم ولن أزكي، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ممتنعا، لأنه لو لم يؤمن بالصلاة كان جاحدا لا إشكال فيه، لكنه آمن بها، قال: آمنت، هي واجبة لكن لن أصلي، والصوم واجب ولن أصوم، هكذا في سائر أحكام الشريعة، حينئذ هذا يسمى ممتنعا، يسمى ممتنعا. وفي كفر قولان: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بشهادتين. خرج عن شريعة الإسلام، وصفة الخروج هذه تختلف من حال إلى حال. قال: وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة، لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ امتنعت عن ماذا؟ عن سنة. وإن كان السنة هذه فيها خلاف، لكن الصواب أنها ماذا؟ أنها سنة ليست بواجبة، حينئذ هي سنة، وعلى قول بكونها سنة إذا أجمعت قرية ما على تركها قال: لن نصلي. قد يصلون الفجر لكنهم لن يصلوا السنة، حينئذ هؤلاء فيهم قولان لأهل العلم: هل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ لماذا؟ لأنه يجب الإيمان بالقلب بالشريعة، وثانيا يجب العمل بذلك، هذا الأصل فيه في الجملة. وأما إذا سلم بالاعتقاد وامتنع عن العمل امتناعا لازما التزمه، حينئذ هذا يكون داخلا في مفهوم الطائفة الممتنعة. قال: على قولين، هذا فيما يتعلق بالسنن، فيما يتعلق به بالسنن. فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق، لا خلاف بين الفقهاء في القتال على ماذا؟ على من ترك والتزم ترك الواجبات الظاهرة من الصلوات والأركان الخمسة إلى آخره سوى الشهادتين، وكذلك المحرمات الظاهرة كالربا والزنا ونحو ذلك، هذه تسمى شرب الخمر تسمى محرمات ظاهرة. إذا التزموا فعل المحرمات ولم يتركوها والتزموا ترك الواجبات ولم يفعلوها، حينئذ تسمى الطائفة طائفة موتى، يقاتلون وجوبا بالإجماع حتى يفعلوا حتى يفعلوا. قال: فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك، هذه كلها تسمى واجبات ظاهرة ومحرمات ظاهرة. وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه، لأنها تحتاج إلى نص. الصلاة هذه لا تدرك بالعقل، والصوم لا يدرك بالعقل، والحج لا يدرك بالعقل، وكثير من الشرائع التي هي سوى التوحيد والشرك الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك هذه لا تدرك بالعقل، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من بلوغ الحجة، بمعنى أنه يبلغ أن هذا واجب. والصورة إنما هي في ماذا؟ الصورة في ممتنع علمه، لأنه لا يقال بأنه ممتنع إلا إذا علم، أليس كذلك؟ إذا قيل بأن زيدا امتنع، متى امتنع؟ قبل أن يفعل، قبل أن يعلم، لا يقال بأنه ممتنع، وإنما بلغه أن ثم صلوات خمس لابد أن يصليها، قال آمنت بها، إذا جحدها كفره واضح بين، وإذا التزم بها بمعنى أقر بها لكنه التزم تركها، قال لن أصلي أبدا، لن أصلي ولا ركعة، حينئذ هذا الصحيح أنه يكون كافرا، لكن في قتاله ولو لم يكفر عند بعض أهل العلم قتاله واجب، أجمعوا على قتاله، وقد يقال بأن ثم خلافا في ماذا؟ في كفره، هذا ليس الجاحد وإنما الذي أقر وترك. قال رحمه الله تعالى: وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه، فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم، هذا كما ذكرت السابق أنهم هم الذين يبدأون ماذا؟ يبدأون المسلمين بالقتال، هذا متعين أن يقاتلوا. قال: فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد قتالهم كما ذكرناهم في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. وقال في الفتاوى كذلك في الجزء 28 صفحة 503: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم، كان يتكلم عن التتار وغيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعهم، لو التزم ببعض الشرائع والتزم بترك بعض الشرائع كذلك يقاتل به بالإجماع، قاتلون به بالإجماع لا خلافة. لماذا؟ لأن الشهادتين تقتضي أن يلتزم باطنا وظاهرا، لأن مقتضى الشهادتين يقتضي ماذا؟ أن يلتزم باطنا وظاهرا، فإذا التزم باطنا دون الظاهر حينئذ لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما، هذا الأصل. قال رحمه الله تعالى: فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله تعالى عنهم مانعي الزكاة، منعوا الزكاة فقط، قتلوا أو لا قتلوا، مع كونهم ماذا؟ بقطع النظر عن كونهم كفروا أو لا. إذن القتال شيء والتكفير شيء آخر، القتال بالإجماع لا خلاف فيه، أن من امتنع عن شريعة واحدة، انظر في زمن الصحابة أجمعوا على ذلك، كما سيذكر المصنف الشيخ هنا في مفيد المستفيد، أنهم أجمعوا على قتالهم، فحينئذ هؤلاء تركوا ماذا؟ التزام الزكاة، فكيف إذا تركوا التزام الشرع كله؟ باب أولى وأحرى، كذلك إذا التزموا ترك شريعة واحدة، يعني صلوا وحجوا إلى آخره وأتوا به جميع الواجبات الظاهرة واجتنبوا جميع المحرمات الظاهرة، لكن تركوا الزكاة، قالوا لن نزكي، آمنا بها لم يجحدوها لكن قال لن نعطي الزكاة، وجب قتالهم بالإجماع، وأجمع الصحابة على ذلك، فكيف إذا نحى شرع الله عز وجل ثم بعد ذلك قال هذا كفر دون كفر ولا يخرج عليه، هذا من أبطل الباطل. قال رحمه الله تعالى: وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم، بعد الصحابة، بعد سابقة مناظرة عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة، على حقوق الإسلام من واجبات ومحرمات، إذا قال لا إله إلا الله لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يفعله ويلتزم عملا بالأركان الأربعة وغيرها. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليق مع قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، عملوا أو لا؟ عملوا، صلوا، بل الصحابة، خطاب للصحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاته وكذلك صيامكم مع صيامهم، فعلم ابن تيمية رحمه الله تعالى مع كونه جاء في الخوارج من 10 أوجه بالأمر بقتالهم، مع كونهم كانوا ماذا؟ كانوا يصلون، بل صلاتهم أحسن ما يكون في الظاهر، فعلم من ذلك تقرير من الإجماع والأحاديث الواردة في شأن الخوارج، علم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، مجرد أن يعتصم أنا مسلم وأقول لا إله إلا الله ولكنه يلتزم فعل المحرمات وكذلك يلتزم ترك الواجبات، هذا لا يسقط القتال، بل القتال واجب بالإجماع، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة. فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب، لأنه إذا ترك الواجب والواجبات وفعل المحرم والمحرمات صار الدين لله أو للهوى ثاني، صار الدين ليس لله عز وجل، إنما صارت الطاعة لمن؟ للهوى وشياطين الإنس. قال رحمه الله تعالى: فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات، تبي بعض يعني ماذا؟ يكون قد أدى بعض الصلوات، أدى بعض الصلوات لكنه امتنع عن بعض. فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار، التزم ماذا؟ ترك الجهاد، أو ضرب الجزية أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته، هذه كلها إذا التزم بعضها ولو واحدا منها حينئذ وجب القتال، وجب القتال مع القدرة التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها. هذه المذكورات كلها، وذكر واجبات وذكر منهيات ولم يذكر منها التوحيد والشرك، لماذا؟ لأن البحث في من ينتسب إلى الإسلام، بمعنى أن ثم ناقضا غير مسألة ترك التوحيد، وإلا لو التزموا ترك التوحيد أو ليسوا مسلمين، لو التزموا الشرك الأكبر أو الأصنام ولم تكسر ووصينت وحميت ونحو ذلك، هذا لا شك أنها لا يدخل في الكلام هنا. لماذا؟ لأن هؤلاء ليسوا مسلمين أصلا، يعني انتقضت عندهم شهادتان، وهنا البحث في ماذا؟ في من أتى بالشهادتين وكان عنده أصل الدين لكن جاء النقض من جهة أخرى وهو عدم التزام لخصال الإسلام. ولذلك قال: فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه، مراد به الأركان ونحوها. قال رحمه الله تعالى: التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها، يعني هذه المحرمات وهذه الواجبات لو جحدها أحد لا عذر له، لو تركها أحد لا عذر له. فذكر أمرين: الجحود والترك، وكل منهما لا عذر لأحد فيه البتة. التي يكفر الجاحد لوجوبها، وهذا محل إجماع، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، لو أقرت وآمنت أن هذه واجبات والصلاة واجبة أوجبها الله تعالى لكن التزم تركها كذلك يقاتل. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول بوجوبها، لو تركوا ذلك هل يقاتلون أو لا يقاتلون، ونحو ذلك من الشعائر، هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا في السنن الظاهرة. فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها، وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته، وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن هؤلاء إذا التزموا ترك الواجبات والتزموا فعل المحرمات عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعند سائر المحققين، وفي قوله عند المحققين إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المسألة فيها خلاف. الجاحد لوجوبها بالإجماع كافر، المقر بها وتركها هذا كأنه أشار إلى أن ثم خلافا، إلا أن الراجح عنده عند سائر المحققين أنهم كفار وليسوا بمسلمين، فرق بين مسألتين. هذا فيما إذا ترك الواجب وفعل المحرم، فكيف إذا ترك التوحيد من باب أولى وأحرى؟ كيف إذا فعل الشرك وأقر الشرك والأوثان ولم يكسر الأوثان بل دافع عنها وقنن لها قوانين؟ هذا من باب أولى وأحرى أن يقاتل. ثم قال رحمه الله تعالى: فتأمل زبدة الرسالة، زبدة الرسالة التي أشار إليها بتوحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان، لا بد من من هذه الأمور، وهذه خلاصة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية، بل كل نبي أرسل بهذا وكل رسول بعث بهذا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثاني صفحة 256: وذلك أنه علم بالاضطرار، علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله، ويجعلون عابده عابدا لغير الله، مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا. الرسل يجعلون من عبد غير الله عابدا لغير الله، لا يجعلونه عابدا لله. وقد تقرر سابقا أن كل مشرك لا بد أن يكون عابدا لله، هذا الأصل، هذا الغالب. قد يوجد مشرك مستكبر عن عبادة الله تعالى، لكنه في الجملة لا سيما من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الموجودون الآن من المشركين يعبدون الله تعالى ويعبدون غيره، إذن لم يفردوا هذه الأوثان بالعبادة، إذن جمعوا بين الأمرين. هؤلاء لا نقول بأنهم عبدوا الله تعالى، وإنما نقول ماذا؟ هؤلاء يعبدون غير الله تعالى. لماذا؟ لأن عباداتهم لله تعالى باطلة، لأن شرط صحتها ماذا؟ الإسلام، والإسلام منتفٍ، إذن هؤلاء ليسوا عابدين لله تعالى، هذا بالاتفاق. قال أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله، ويجعلون عابده عابدا لغير الله، مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا. جعل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة بالاضطرار، يعني لا يمكن دفعه، ولا يحتمل ماذا؟ ولا يحتمل نقاشا، ولا يجعل مسألة خلافية أن من عبد غير الله تعالى فهو عابد لغير الله تعالى، وكل من عبد غير الله تعالى فهو مشرك. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. فإنهم دعوا، أي الرسل، فإنهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره، ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال ابن تيمية كذلك رحمه الله تعالى في الجزء الثالث صفحة 91: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. استسلم لله تعالى ولغيره كان ماذا؟ كان مشركا، يعني لو شرك. والشرك بلفظه يدل على ماذا؟ يدل على التشريك، يدل على التشريك. ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، يعني ليس بمسلم إذا لم يستسلم لله تعالى، أو استسلم لله تعالى ولغيره فليس بمسلم، بل هو كافر في الحالين. وهذا كذلك من المعلوم من الدين بالضرورة. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. ثم قال: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام، يعني الزبدة التي ذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى، وأنها خلاصة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية، هذه لا يصح إسلام عبد إلا باعتقادها والعمل بها. وأما مجرد أن النطق بالشهادتين هذا لا يكفي، وإن انتسب إلى الإسلام وقال ماذا؟ قال إنه مسلم، لا يكون مسلما إلا إذا حقق هذه الأوصاف. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر. جعل ماذا؟ تمايز بين إيمان وكفر، بين إيمان وكفر، بمعنى أنه إذا لم يتحقق به فليس مسلما. وهذا يدل على عظم شأن هذه المسألة، أن يعرف ما هي زبدة الرسالة وما خلاصة الرسالة الإلهية، لأنه قد يكون مسلما يعيش بين المسلمين لكنه قد ينقض هذه الشهادة، أو لا محتمل أو لا والمحتمل. حينئذ إذا كان الأمر كذلك لابد من التنصيص على أن أصل الإسلام هذا لا يسقط معرفته والعمل به لمجرد أنه يعيش بين المسلمين. لا، قد يعيش بين المسلمين، وعباد القبور الآن يعيشون بين المسلمين ومع ذلك هم ماذا؟ هم مشركون، ليسوا مسلمين، مع كونهم يعيشون ماذا؟ بين المسلمين. فليس كل من عاش بين المسلمين صار مسلما، ليس كل من عاش بين المسلمين صار مسلما. ولا نجعل الأصل في أهل الإسلام الكفر، ولكن نقول هذا من أجل معرفة ما أنه قد يتلبس بناقض من النواقض فينظر فيه بحاله. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام، الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو أي هذا الأصل العظيم الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة. وحدانية دلت عليها ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، والرسالة دل عليها شهادة أن محمد رسول الله. إذن أصل الدين ما هو؟ الشهادتان والعمل بمقتضى الشهادتين. وثم نواقض تعود إلى الشهادة الأولى، وثم نواقض تعود إلى الشهادة الثانية. كل ناقض يذكره العلم فهو راجع إلى إحدى الشهادتين، كل ناقض كل سبب للردة يذكره العلم فهو إما عائد إلى الشهادة الأولى وإما عائد إلى الشهادة الثانية، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما. كثير، ابن تيمية، كثير من الناس أخلوا بهذين الأصلين أو بأحدهما، إما أن يقع الخلل في شهادة أن لا إله إلا الله، وإما أن يقع الخلل في شهادة أن محمدا رسول الله. وإذا وقع في أحدهما استلزم ماذا؟ النقص في الشهادة الأخرى، لازم له. وإذا كان كذلك حينئذ يعتبر أن هذا ناقضا للشهادتين. هذا ما يتعلق بهذه الفائدة، وهي فائدة عظيمة لابد من العناية بها، وتشير من حيث الخلاصة إلى بيان حقيقة أصل الدين، دين الإسلام، وقاعدة التي جعل المصنف رحمه الله تعالى رسالة خاصة بها. لأن أصل الدين كما ذكر هنا عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو كما ذكرنا، أنه يحصل به الميز بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر، الوصف الخاص الذي إذا تحقق به العبد حينئذ انسلخ من الكفر، إذا فات أو حصل النقض له انسلخ من الإسلام، إما هذا وإما ذاك، ليس عندنا منزل بين المنزلتين، إما هذا وإما ذاك. إذا تحقق بأصل الإسلام حينئذ حصل له الميز والفصل عن أهل الكفر، إذا حصل عنده نقض حينئذ يحصل ماذا؟ يحصل رجوع إلى ملة الكفر، وقد يكفر الإنسان من حيث لا يشعر، إذ قصد الكفر ليس بلازم. ثم قال رحمه الله تعالى: وفيه، أي في هذا الحديث من العبر، وهذه إشارة إلى فائدة ثالثة تتعلق به هذا الحديث، وهي أشبه ما يكون به بالأصول التي ينبغي النظر فيها واعتمادها، لا سيما أنه جعلها مقدمة ثم سيتحدث عن مسائل تتعلق بتكفير المعين، وهذه الفوائد عامة، يبين لك ما يتعلق بأصل الدين، ثم بعد ذلك ينبه على أن أصل الدين العاملون به قلة، حينئذ ليس الميزان في الحكم على الناس وماذا؟ الكثرة، إنما النظر إلى موافقة الدليل، موافقة الحق. قال رحمه الله تعالى: وهي الفائدة الثالثة، وفيه، أي في هذا الحديث من العبر، أيضا كما قلنا سابقا، أنه أي عمرو بن عبسة فهم وأدرك، والفهم إدراك الكلام، وقيل إدراك الكلام الدقيق، أنه فهم المراد من التوحيد. لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم في جواب قوله بما قال أرسلني الله، قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. حينئذ فهم أو لا فهم؟ لأنه لابد وأنه دخل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، وعرفنا ذلك، وإن لم يأتي التنصيص عليه في هذا الحديث، إلا أنه لن يدخل في الإسلام إلا بماذا؟ بالنطق بالكلمة لا إله إلا الله، وهو عربي قح، إذن فهم أن لا هذه نافية للجنس، وإن لم يسمها نافية للجنس لكن فهم المراد. وكذلك إله مراد به نكرة في سياق النفي إلى آخره، فهم عرب فيفهمون حينئذ القواعد العربية، فأدرك وفهم ماذا؟ حقيقة الدين، حقيقة الإسلام، وكل أولئك الصحابة فهموا ذلك، بخلاف لبعض العجم الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا جنس الشرك والمحرم، أما الأفراد فهذه يعلمونها فيما بعد. هؤلاء ما الفرق بينهم؟ أولئك عرب، وهؤلاء لما دخلت العجمة في ألسنتهم صارت العجمة كذلك في فهومهم، لا يعرفون معنى لا نافية للجنس، وإله كذلك لا يفهمون المراد بها أنها نكرة في سياق النفي، بل لا يعرفون أصلا مسألة الجنس والنفي إلى آخره، ونص في العموم وظاهر في العموم إلى آخره. لما حصل ثم خلل في اللسان صارت الوراثة في ماذا؟ في الأفهام. ولكن أولئك أقوام يعرفون ذلك، يعرفون ما

وعند الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد، قال أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار، فقال يا رب وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار واحد إلى الجنة. قال فأنشأ المسلمون يبكون، هذا بالترمذي حديث عمران بن حصين، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، قال فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الراقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا، قال ولا أدري قال الثلثين أم لا. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال الترمذي في الجامع، فرواه الترمذي في الجامع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جدعان، عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين، وقال فيه هذا حديث حسن صحيح، قال فيه حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رواه من طريق آخر فقال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا هشام ابن عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين، وقال فيه هذا حديث حسن صحيح، فهو صح الحديث في الموضعين، والحديث الذي أورده المصنف هنا رحمه الله تعالى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث والحديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن الحسن هو البصري لم يسمع من عمران لكنه قد توبع، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي قال في إرواء الغليل، وعلي بن زيد هو ابن جدعان وفيه ضعف لكن لا بأس به في الشواهد، لأن فيه الحديث الذي سقناه أولا بسنده ابن جدعان هذا فيه ضعف، وكذلك الحسن لم يسمع من عمران، ثم الحسن كذلك لو سمع منه لأنه ماذا مدلس، ففيه ثلاث علل. فذكر بعضهم وهو الألباني أن إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح، يعني تضعيف إسناده لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم تضعيف الحديث المتن، بل هو ثابت عند الترمذي في الموضعين ولو كان بسند فيه ضعف، فقول المحقق هنا ضعفه الألباني في موضع وصحه في موضع هذا ليس بسديد. قال علي بن زيد هو ابن جدعان وفيه ضعف لكن لا بأس به في الشواهد، وقال في السلسلة الصحيحة، وقال الحاكم علي بن زيد لم يحتد به الشيخان، قال الذهبي قلت هو صالح الحديث، قال الألباني ما أقول الصواب فيه أن العلماء اختلفوا، والأرجح أنه ضعيف وبه جزم الحافظ في التقريب، ولكنه ضعف بسبب سوء الحفظ لا لتهمة في نفسه، فمثله يحسن حديثه أو يصحح إذا توبع، إذا توبع أو وجد شاهد للحديث حينئذ يحسن أو يصحح. فقول المحقق هنا رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي بقول ضعيف الإسناد، وقال في موضع آخر صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، هذا تناقض بين أمرين ولا يصح نسبة ذلك للألباني. قال الألباني في السلسلة الصحيحة بتخريج حديث ما قلت لكنه لم يتفرد به كما سبق تخريجه، وذكرنا له هناك شاهد من حديث أبي هريرة فراجعه إن شئت ليتبين لك هذا الشاهد، ليتبين لك أهمية تتبع طرق الحديث والشواهد، وأن مجرد مجيء الحديث بإسناد ضعيف لا يستلزم أن الحديث في نفسه ضعيف. فقوله في الموضع الأول إسناده ضعيف لا يريد به ماذا؟ أن الحديث الذي هو المتن ضعيف، بل أراد الحكم بماذا؟ أراد الحكم على السند، فالسند ضعيف والمتن صحيح، وهو استعمال مصطلح عليه عند أهل الحديث، والألباني جرى على ذلك. قال وأن مجرد مجيء الحديث بإسناد ضعيف لا يستلزم أن الحديث في نفسه ضعيف غير محفوظ، فتأمل فإنه من مزلة الأقدام، ولذلك فقد اجتهدت ما استطعت في كل كتبي وبخاصة هذه السلسلة أن لا أضعف حديثا إلا بعد البحث الشديد عن طرقه وشواهده. السند ضعيف للانقطاع بين الحسن وهو البصري وعمران بن حصين، فإن اختلف سماعه منه، فإن ثبت فعلته عنعنة الحسن، فإنه مدلس معروف بذلك. قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه الترمذي من حديث عمران بن حصين وقال حسن صحيح. قال: قلت هو من رواية الحسن البصري عن عمران ولم يسمع منه، والصحيحين نحوه من حديث أبي سعيد. إذا من حيث المتن بجدعان فيه ضعف، وإذا كان كذلك فيحكم على السند بكونه ضعيفا، لكن المتن يعتبر صحيحا. وقوله في رواية الترمذي والتي ذكرها المصنف هنا: فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا كملت من المنافق، يعني ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بشارة، ولذلك حمد الصحابة ربهم وكبروا على ذلك. هؤلاء 99 و900 ليسوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قد يكون من الجاهلية السابقة أو من المنافقين. قال: فإن تمت وإلا كملت من المنافقين، وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. قال في تحفة الأحوذي: فإنها لم تكن نبوة قط، بمعنى الدهر مخصوص بالماضي أي فيما مضى من الزمان، ليس ثم نبوة إلا وسبقها ماذا؟ جاهلية. وليس المراد بالجاهلية ماذا؟ عدم وجود رسول أو عدم وجود شريعة، وإنما كثر الجهل فيها وعبد غير الله تعالى مع قيام الحجة عليهم. إلا كان بين يديها جاهلية. قال في النهاية: الجاهلية هي الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك. والمراد بالجاهلية هنا الحال التي كان عليها الناس قبل بعثة نبيهم. فيؤخذ العدد أي عدد بعث النار، عدد بعث النار، فإن تمت أي هذه العدة من الجاهلية وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة. قال النووي: الرقمة بفتح الراء وإسكان القاف، رقة إذن بفتح الراء وإسكان القاف. قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضديه، يعني أثر يكون في ماذا؟ في باطن العضد. قالك: أو كالشامة أي الخال في الجسد، وهي معروفة. إذن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذه الفائدة أراد أن يبين أصلا معتبرا، وهو أن القلة لا تدل على عدم الحق، وأن الكثرة لا تدل على أن ما معهم هو الحق. إذن لا القلة ولا الكثرة، ليست الميزان في معرفة الحق كوني صوابا أو لا، هو كونه مع القليل أو مع الكثرة، وإنما النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار موافقة الدليل. فإن كان الدليل مع الأكثر فهو الحق، وإن كان الدليل مع الأقل فهو الحق، لكن الأغلب في الواقع ماذا؟ أن الحق يكون مع القلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.